يا شام يا شام، نار القدر تقتلني والقلب في داخل الأحشاء يلتهب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. الله قدر ما يجري فلا جازع من المصاب ولا خوف ولا هرب. الله قدر ما يجري فلا جزع من المصاب ولا خوف ولا هرب. تصبروا صابروا بالحق إن لكم وعدا من الله بالتمكين يرتقب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. لا تحسبوا أن غير الله ينصركم ورابطوا بكتاب الله واحتسبوا. الله أكبر من ظلم الظلوم ولو طال التجبر لا يبقى له سبب. كم ظالم ساسق ومن بقوته قد مات ليس له ذكر ولا نسب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. يا شام صبرا فإن النصر يقترب وسوف ينصر من للحق ينتسب. يا شام يا شام، نار القهر تقتلني والقلب في داخل الأحشاء يلتهب. أراني ساك والطاغوت يقتله والعرض يهتك والأطفال قد سلموا وأم ولا أرب. يا أمة النصر إن الشام قد ذبحا فنصروها فإن الموت يقترب. يا أمة النصر إن الشام قد